قضيت ليلة وبعد ليلة تمر بينا، تودعنا وتيتمنا يا والينا. قضيت ليلة وبعد ليلة تمر بينا، تودعنا وتيتمنا يا والينا. قضيت ليلة وبعد ليلة تمر بينا، تودعنا وتيتمنا يا والينا. العمر أيام يا أبو الأيتام، العمر أيام يا أبو الأيتام. يا حيدر احنا اشبالك يا من طر واك يسعدنا سعادة عيشنا بوجودك على الهم ما تعودنا. يا ابو الحملة بلاهي الموت غدت عيناه ترصيدنا، قبول ما يبعدك هالموت يا ريت الموت يبعدنا. قضيت ليالك أميس بالنوح، بقيت ليلة بعد عيدنا. نريد وياك نتوادع في من فرقاك يضهدنا، تفارقنا وبعد عد من تخلينا. عقبك يا ابو الحملة شراوينا، تفارقنا وبعد عد من تخلينا. عقبك يا ابو الحملة شراوينا، سوى الآلام يا ابو الأيتام. عمر أيام يا ابو الأيتام، قضيت ليلة وبعد ليلة تمر بينا، تودعنا وتيتمنا يا والينا. قضيت ليلة وبعد ليلة تمر بينا، تودعنا وتيتمنا يا والينا. الدهر معروفة أيامه، يوم أصعب أشد من يوم عرفنا الدين يمين بعدك تراوينا غصاص وهموم. على حسن هذا حسين وزينب هاب وام كلثوم، كل واحد غداك بعله شبح لمصيبتك مرسوم. مثل حوطي الجفين بالعين تحاوطنا وعليك الحوم، لوين عينك غفت هيهات نتهنى بلذي النوم كذا والهم عقب عينك يبارينا فجر باكر خبر موتك يوافينا كدر والهم عقب عينك يبارينا فجر باكر خبر موتك يوافينا الجفن ما ينام يقول أيتام يقول أيام يقول أيتام قبلت لي لو بعد ليلة تقول بينا تقول بينا يعني وفي يتمنا يا والينا يا والينا لون وجهي الفجر أسفر خبر موتك يفاجئنا ويتامى نصير يا حدا بمماتك عاصفي الأكدى يهيب والدين يتغير لو ان شمسك حجاب هالمو اشتضيني على الصبر نقدر عسى بعيدي البلا نشوفك يا بويا ابقى عبرك معفر فلا مين فرقتك نخلص ولا من هال أجل ما حذر دمع سافح لك شارف أيادينا نموت احنا قبل موتك تمني أنا دمع سافح لك شارد أيادينا نموت احنا قبل موتك تمني أنا السعد ما دام يا ابو الأيتام عمر أيام يا ابو الأيتام بعد ليلة تقول بينا ودعنا وتيالينا يا والينا يا والينا بعد ليلة تقول بينا ودعنا وتيالينا يا والينا عجايب تسلبي الأفكار نحاجي نفوسنا نقلها بدمع فوقي وجه ميد رار صدق هذا الذي يعاليك على فراش الوصيل كرر صديق هذا الذي دمر قلاع الشريك الأطفال نشوفه ينازع بروحه يسلم نفسه للأقدار. عجيبة لكني الأعجب بقبر يندفن حامي الجار. فكر سارح غدا يصور معاشينا الدهر ندري بأشد محنة يجازينا. فكر سارح غدا يصور معاشينا الدهر ندري بأشد محنة يجازينا. فكر نعام يا ابو الايتام ابو ايام يا ابو الايتام كبرت ليله وبعد ليله تمر بيها ودعنا وتيتمنا يا والينا تامل تشيني تيرعاها تباريها بحناني الروح. يا ابو الايتام هالايتام عقوب عينك وين تروح مثيلهم هم صيرنا يتعمى والدمع مسفوح. نفكر لو لفاكي الموت شكثور نحمين ألم ويجروح. يتعمى عمر بعدك نقضيه نحيبي ونوح. لطف ربنا يبارينا يا عينا لكن طبع اليتيم تظل تهل عينا عينا. لطف ربنا يبارينا يا عينا لكن طبع اليتيم تظل تهيل عينه. الدمع سجام يا ابو الايتام ايتام ابو الايام يا ابو الايتام كبرت ليله وبعد ليله تمر بينا ودعنا وتيتمنا يا والينا. قبلت ليلة وبعد ليلة تمر بينا ودعنا وتيتمنا يا والينا. جابر الكاظمي.